رمضان هلت أيامك، رمضان رقت أنسامك، يا رمضان رحمات فيك ومغفرة رحمات فيك ومغفرة فاضت كسحاب أنعامك رمضان رمضان يا رمضان رمضان هلت أيامك، رمضان رقت أنسامك، رحمات فيك ومغفرة فاضت كسحاب أنعام. رمضان هلت أيامك، رمضان رقت أنسامك، رحمات فيك ومغفرة فاضت كسحاب أنعام. أيامك نور لفؤادي، وبشهرك يحلو إنشادي. أيامك نور لفؤادي، وبشهرك يحلو إنشادي. أيامك نور لفؤادي، وبشهرك يحلو إنشادي. أيامك نور لفؤادي، وبشهرك يحلو إنشادي. وكتاب الله لنا هادي، وكتاب الله لنا هادي، يا شهر عطائي ورشادي. يا شهر عطائي ورشادي، رمضان هلت أيامك، رمضان رقت أنسامك، رحمات فيك ومغفرة فاضت كسحاب أنعام. يا شهر نزول القرآن، يا شهر ضياء الإيمان. يا شهر نزول القرآن، يا شهر ضياء الإيمان. يا شهر نزول القرآن، يا شهر ضياء الإيمان. يا شهر نزول القرآن، يا شهر ضياء الإيمان. وزادي صبر وصلاة، وزادي صبر وصلاة، يا شهر شفائي أبداني. يا شهر شفائي الأبداني، رمضان هلت أيامك، رمضان رقت أنسامك، رحمات فيك ومغفرة فاضت كسحاب أنعام. رمضان هلت أيامك، رمضان رقت أقسامك رحمات فيك ومغفرة فاضت كسحاب أنعام. يا رب يا رب يا رب.